بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهين شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل ما ذكر عن سفيان ملك شاهن شاه، وهذا من باب القياس، وكذلك أقضى القضاة، وكذلك سيد الناس سيد الكل وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأن سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشاركه أحد في هذا، وهو صلوات الله وسلامه عليه خصه الله جل وعلا بأنه أفضل خلق الله عنده، فلا أحد يشاركه في ذلك. وكذلك الشيء الذي يكون في من أسماء الله أو من خصائصه من أفعال كالقضاء، فإنه هو الذي يقضي بين خلقه، فهو قاضي القضاة الذي حكمه لا يرد، وإذا ولا بد من قضائه، ولا بد أن يقضي بين خلقه، فهو الذي يقضي بين خلقه. فهذا فيه التعدي على خصائص الله جل وعلا. وقوله إن أخنع اسم عند الله، فسره بأنه أوضع، والمعنى أنه أحقر اسم. فإذا كان الاسم حقير فصاحبه كذلك أحقر منه، وهذا المقصود. وهذا من باب أن الإنسان إذا تكبر على الناس وتجبر وسمى نفسه بما يدل على تعظمه على خلق الله، فإن الله يبغضه ويجزيه يوم القيامة. ولهذا جاء أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا منه، وهذا كذب في الواقع. لو قدر أنه مثلا قاض على جماعات أو في بلد، أو ما هو ليس قاض على كل أحد، قاضي القضاة هو الله جل وعلا. ولا يلزم أن يكون هذا اسمه، أن الله يسمى قاضي القضاة، ولكن المعنى المقصود المعنى، فهو تعدى على المعنى. أما ملك الأملاك أو ملك الملوك، فالله جل وعلا ملك، سمى نفسه ملك. والأملاك الكون كله، أما الملوك فهو من جعلهم، من أعطاهم الله جل وعلا شيء من الملك، فهو المالك لكل شيء جل وعلا. فلا يجوز لعبد أنه يتسمى بهذا الاسم، ومعنى هذا أن هذا حرام من المحرمات. وفي هذا أن الله جل وعلا يغيظ الأشياء، بعض الأشياء، وتغضبه، وأن هذا من الأفعال التي يوصف بها فتبقى على ما جاءت عليه، كما هي طريقة أهل السنة، فلا يجوز تأويلها ولا يجوز ردها. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه كثيرا من هذه الأسماء التي يعني الغضب والسخط والمقت والمكر وما أشبه ذلك، كلها يجب أن تبقى كما قال الله جل وعلا بدون تأويل وبدون تحريف أو تعطيل كما سبق. وقول سفيان مثل كذا وكذا إلى آخره يدل على أن هذا ليس مقصورا على هذا الاسم، أن كل ما كان بمعناه فله هذا الحكم، كل ما دل على هذا المعنى على الترفع والتكبر على عباد الله وأخذ شيئا من أحكام الله جل وعلا أن هذا حكمها. وفيه أن الله جل وعلا يقابل المتكبر والمترفع على عباد الله بنقيض قصده بنقيض فعله يوم القيامة، يجعله حقيرا ذليلا. ولهذا جاءت النصوص بذلك. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الملوك. نعم. ثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم. ثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. معنى كلام هذا التفطن لمثل هذا يعني أن هذا تعدي على أسماء الله وعلى ما يختص به، هذا هو السبب، فلهذا صار فيه الوعيد الشديد. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فما أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. الحمد لله بكم الله سبحانه. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. تكني باسم من أسماء الله أو بحكم من أحكامه هذا يدل على الاستهانة على التحقر، وليس معنى ذلك أن الاسم إذا تسمى الإنسان باسم قد يكون من أسماء الله أن هذا الممنوع وهذا المراد، لأن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء تخصه لا يشاركه فيها أحد مثل الله والرحمن وما أشبه ذلك، وأسماء يتسمى بها المخلوق مثل العزيز مثل الملك مثل الرؤوف الرحيم العليم وما أشبه ذلك، وهذه إذا أضيفت إلى المخلوق تخصه وتناسبه والله لا يشاركه فيها، وإذا أضيفت إلى الله فهي تخصه والمخلوق لا يشاركه فيها. ولكن التكني بشيء من أسمائه هذا يدل على الاحتقار ويدل على الاستهانة وعلى الامتهان، هذا هو السبب في منع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكني بأبي الحكم، لأن الحكم كما قال صلى الله عليه وسلم هو الله، والتكني والكنية كما هو معلوم الكنية أنه الإنسان يعني قد يكنى بابنه أو بصنعته أو بما يلابسه، كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لأنه كان معه هرة فقال أنت أبا هريرة، والتكني في لغة العرب الكنية تدل على الأدب وعلى الاحترام، كونه كن الرجل تأدب معه ويحترم، فهي من باب الرفعة، بخلاف اللقب، فإن اللقب يدل على الاحتقار أو على الازدراء والامتهان، ولهذا نهانا الله جل وعلا عن الألقاب، فأخبر أن الذي لا يتوب من ذلك إنه ظالم، وأخبر أن هذا اسم فسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتنابزوا بالألقاب، ولا تتنابزوا بالألقاب بعد قوله يا أيها الذين آمنوا، قال في بعد ذلك ولا تتنابزوا بالألقاب، يعني لا يدعو بعضكم بعضا بلقبه، فإن هذا لا يجوز. أما الكنية فتدل على الاحترام، ولهذا يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فاللقب يدل على عدم الاحترام ويدل على الاحتقار، فلا يجوز. فإذا كان التكني يكون بالابن أو بالبنت أو بالصنعة أو بما يلابسه، فهذا يعني من أعمال الناس أفعاله، لا يجوز أن يتعدى ويتكنى باسم من أسماء الله جل وعلا، فإن هذا من الجهل أو من الخروج عن الطور، عن طور الإنسان إلى ما لا يجوز أن يدخل فيه، وقد يكون هذا من باب الجهل. ولهذا قال وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني لو قدر أن إنسان يتسمى بهذا وجب أن يغير اسمه احتراما لأسماء الله جل وعلا وإجلالا لله وتعظيما له. ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد أن من التوحيد تعظيم الله والابتعاد عما يدل على التنقص، تنقص الله أو تنقص شيء من أسمائه، فإن هذا يدل على النقص، على نقص التوحيد، فهو قريب من الباب الذي قبله. وقوله عن أبي شريح، أبو شريح لا يعرف اسمه، وبعض العلماء ذكر أن له اسم هاني أو أنه، ولكن لم يثبت ذلك، فعرف الآن بأبي شريح، يعني هذا الذي انتشر في كتب التراجم وكتب الحديث. وقوله أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، هذا فيه نص على أن هذا اسم من أسماء الله، إن الحكم من أسماء الله، فلهذا غير الاسم، فلا يجوز أن يتكنى الإنسان باسم من أسمائه، بخلاف ما إذا سمي مثلا العزيز أو حليم أو كريم أو ما أشبه ذلك، هذا لا مانع منه، لأن ذلك يليق به ولا يدل على كونه شارك رب العالمين في شيء من خصائصه. وقوله وإليه الحكم، يعني أن الحكم حكم خلقه سيؤول إليه ويحكم بينهم، والحكم إليه في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فقد يعصي أحكامه كثير من خلقه، يعصونه ولا يلتفتون إليه، وأما بعد ما يرجعون إليه فلا حاكم غيره جل وعلا، وهو سوف يحكم بينهم بنفسه تعالى وتقدس. فاعتذر أبو شريح عن هذا هذه التسمية، فقال إني لم أسمي نفسي، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك إلى آخره. هذا الحديث وهذه القصة وردت في لما جاء مع قومه وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوفود كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وهي السنة التي تسمى سنة الوفود، لأنه لما دخلت مكة في الإسلام وأذعنت قريش وانقادت، علم الناس العرب كلهم قوة الإسلام وانتشاره وأنه لا أحد يقاومه، فأذعنوا لذلك وصاروا يتوافدون على المدينة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فكل قبيلة ترسل لها وفد، وفدها يعبر عنها لأنها منقادة ومطيعة. وهذا الذي جاء فيه قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون في الدين أفواجا، دخلت الجزيرة كلها في الإسلام. فإذا كان في هذا كان مع الوفد وكان في آخر الوقت، يكون من الظاهر أن هذا كان في الجاهلية، يعني قبل إسلامه، أن هذا الأمر قبل إسلامه، فيرد علينا إشكال في هذا، كيف يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية؟ فالجواب عن هذا أن هذا ليس حكم، أن هذا إصلاح، والإصلاح بين المختلفين حسن، وهو الذي قصده صلى الله عليه وسلم، رضا الفريقين، إذا أصلح بينهم رضي الفريقان. أما أن يكون حكم من أحكام الجاهلية كأحكام الكهنة وغيرهم ممن ينصب حاكما ويحكم بالجهل، مع أنهم كانوا لهم حكام يرجعون إليهم، والغالب أن حكامهم يكون من الكهان وقد لا يكون من الكهان، ومع هذا ما يحكم بالشيء الذي يكون من جراء رأيه فقط أو اعتباطا، لا بد أن يأتي بشيء فيه استدلال أو فيه إقناع. ولهذا ذكروا أن رجلا من يحكم في هذا في الجاهلية جاء إليه جماعة يتحكمون إليه في ميراث، كان عندهم ولد خنثى، فما دروا، ولهم كان لهم طريقة أن المال يعطى الذكر، الأنثى ما تعطى شيء عندهم، هذا الغالب، لأنها ما تدافع ولا فأشكل الأمر عليهم، هل هو ذكر أو أنثى؟ ذكر يعطونه من الميراث، وإن كان أنثى ما يعطى. فجاءوا إلى هذا الذي يحكم فحار في الأمر، ما استطاع أن يحكم، وبقوا عنده 40 يوما، كل يوم يذبح لهم شاة لأنهم ضيوف ضيافه. فلما طال الأمر صارت وصل إلى هذا الوقت، يعني 40 يوم، سئم ولم ينم تلك الليلة، صار يتململ، لما يدري كيف، لا يقول ارجعوا ولا أدري، وله حاكم بشيء غير مقنع. كان عنده جارية فلما رأته بهذه الصفة قالت ما لك؟ فقال ما لك ولي؟ اذهب يوسف. فلم تزل به أخبرني ربما أخبرتك بما تخرج منه. فقال أمري كذا وكذا. فقالت انظر من أي سبيل يبول فألحقه به. ففرح بهذا وقال فرجت عني فحكم بذلك. فالمقصود أنهم لهم حكام يرجعون إليهم ولكنها أحكام جاهلية أحكام طاغوتية لا يجوز أن تؤيد. فمعنى قوله ما أحسن هذا يكون الرضا لأنه كان يصلح بين الفريقين. أما أن يحكم ويلزم هذا بشيء وهو غير راضي فهذا لا يجوز في حال من الأحوال، كما هو واقع بعض الناس الآن ويسمون ذلك سلم، وهذا سلمنا أو سلم القبيلة، هذا لا يجوز. ولكن في هذا الدليل على أن الرجل إذا كان صالحا للقضاء أنه يجوز أن يحكم بين فريقين، فإذا حكم وجب قبول حكمه بهذا الشرط أن يكون صالحا لأن يكون قاضي. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فما لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله. فقال فمن أكبرهم؟ هذا يدل على أن الواو ما تدل على الترتيب، لأنه لما قال شريح ومسلم وعبد الله لو كانت الواو تدل على الترتيب لاكتفى صلى الله عليه وسلم بهذا وقال شريح هو الكبير، ولكنه سأل فمن أكبرهم، هو دليل على أن الواو كما سبق تدل على الجمع فقط، وهذا شيء معلوم. قال فقلت شريح، فقال أنت أبو شريح. فهذا يدل على أن الرجل يتكنى بابنه الكبير لأن الكبير له الحق، فإن لم يكن له ابن فببنته الكبرى. وكذلك المرأة تكنى بابنها الكبير، فإن لم يكن لها ابن فتكنى ببنتها الكبيرة لحق الكبير، فالكبير له حق. ثم الحكم في هذا كما سبق أنه لأجل احترام أسماء الله وتعظيمها، وهذا أمر واجب ولا يجوز الإخلال به. نعم. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها. نعم، ولو كان مجرد لفظ فقط فيجب أن تحترم، وهذا قد يقع فيه بعض الأعاجم كثيرا، قد يسمي مثلا أسماء لا يجوز أن تسمى من أسماء الله، أو أسماء تدل على الباطل كعاشق الرحمن وما أشبه ذلك، هذه إما أنها تدل على الجهل وما يعرفون مش معنى العشق، لأن العشق محبة فيها شهوة، وكذلك كونهم مثلا ينتسبون يقول فلان الرحماني وفلان كذا وفلان كذا، هذه أيضا من هذا القبيل. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. الباب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر الرسول. والهزل معناه ضد الجد، فهو اللعب والسخرية التي قد تحدث كثيرا من بعض الناس، وقد يكون مزحا، فالمزح كذلك يدخل في هذا، فإن هذا ليس محل المزح وليس محل الهزل في ذلك. أما الجد فأمره ظاهر، فلهذا كان هذا كفر، كفر بالله جل وعلا كما دلت الآيات على ذلك، بل صريح الآية أنهم كفروا بعد إيمانهم. فإذا هزل إنسان الشيء بشيء فيه دين الله أو فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أو في أسماء الله وصفاته، فإنه يكفر بهذا، سواء كان من يعرف الكلام أو لا يعرفه، لا فرق بين هذا وهذا، ولكن إذا كان يعرف المعنى يكون الجرم أعظم وأشد، وإذا كان لا يعرف فهذا حكمه، يجب أن يدعى إلى الإسلام ويجدد إسلامه من جديد، وإلا الحكم فيه أنه ما ذكره الله جل وعلا هنا. وقد ذكر العلماء على هذه المسألة في كتب الفقه أن الهازل الذي يهزل في هذا أن حكمه أنه يقتل إن لم يتب. أما إذا كان الاستهزاء واضحا، استهزاء بالله أو بالرسول، فهذا يجب أن يقتل بدون توبة، بدون استتابة، حتى لو تاب لا تقبل توبته، سواء كان مسلما أو معاهدا أو كافرا، لا فرق بينهم. ومقصودهم بهذا أن توبته لا تقبل يعني في الدنيا، أما ما في بين ما بينه وبين الله فإن كان صادقا فإن الله جل وعلا يقبل توبته، ولكن في الدنيا يكون لا بد من قتله، يقتل حتى لا يتجرأ أحد إلى هذا الأمر العظيم. وهذا قد تساهل به كثير من الناس حتى صاروا يوجهون السب والشتم واللعن إلى رب العالمين، واشتهر أيضا تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الإجرام، وقد مثلا يقصد بذلك أمر آخر مما يكون فيه نقص على الرسول وأذية له، كشتم زوجاته أو رميهن بالفجور، فإن هذا من أعظم ما يؤذي الرجل في أهله، يكون فاعل ذلك كافرا بالله جل وعلا. قال: وقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إلى آخر الآيات. فقوله ولئن سألتهم إلى آخره يدل على أنهم جماعة وأنهم وقعوا في هذا الأمر جماعة، وجاءت آثار كثيرة فيها اختلاف الشيء الذي قالوه مختلف، بعضهم قال ما ذكر هنا، ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أن بطونهم كبيرة تتسع لأكل كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا كذب ظاهر، والمزح الذي يمزح يكذب يأتي بالشيء الذي خلاف الواقع حتى يضحك الناس، وزعموا أن هذا مقصودهم أن يضحكوا فيما بينهم فيرتاحوا ويذهب التعب ووعثاء الطريق، كما قال هذا المعتذر: إنما كنا نلعب وكنا نروع عن أنفسنا وعثاء الطريق، لأنهم كانوا يسيرون، ولكن لا يقبل العذر. فهذا يدلنا على أنه ليس كل عذر مقبول، بعض الأعذار لا يجوز أن يلتفت إليها في مثل هذه الأشياء. وجاء في رواية أخرى أنهم قالوا غير هذا الكلام، فقالوا يظن هذا الرجل أنه سيغلب الروم أو بني الأصفر، كأننا بهم غدا مقرنين في الحبال. وجاء أيضا غير هذا الكلام شيء آخر، وكل هذا يدل على أنهم خاضوا وأنهم كانوا في خوضهم، كل قال ما قاله، وكل ذلك دل على كفرهم وعلى أنهم خرجوا من الدين. ولكن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هنا الله جل وعلا أثبت لهم إيمان وأنهم كفروا بعد الإيمان، وهذا يرد قول الذين يقولون أنهم كانوا منافقين وليس عندهم إيمان إلا الأمر الظاهر الذي بألسنتهم فقط، أما قلوبهم فهي كافرة. يقال في رد هذا القول إن هذا القول قالوه فيما بينهم، وهم فيما بينهم ما زالوا يذكرون عقائدهم وما هم عليه، فيدل على أن هذا أمر آخر، والله جل وعلا ما أثبت لهم الإيمان ليس الإيمان مجرد القول فقط أنهم وافقوا في الظاهر، بل هو أمر آخر. ومن هنا صار هذا دليلا على أن السخرية والاستهزاء بشيء من ما ذكر أنه يكون مخرجا للإنسان من الدين، يكون كافرا. وأسباب النزول تبين هذا وتوضحه. وهذا من الأمور التي ذكرها العلماء في كتبهم ونصوا عليها بأنها تكون كفر وتكون مخرجة الإنسان من الدين الإسلامي. فقوله جل وعلا ولئن سألتهم، يعني سألت هؤلاء من باب الإنكار عليهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما سألهم كما في هذا الأثر الذي ذكره مجموعا من روايات عدة، ولكن كانت عادته صلى الله عليه وسلم في مسيره وفي غزواته أنه إذا حدث شيء مما فيه خلاف أنه يسير ليشغل الناس. ولهذا لما ذهب إليه عوف بن مالك ليخبره وجد القرآن قد سبق، يعني الوحي قد نزل عليه بخبرهم. وهذا من الأدلة الواضحة على أنه رسول من عند الله جل وعلا، ولا شك في ذلك. فارتحل، ارتحل لأنه يعرف أنه سيحدث شيء، المؤمنون لا يتركونهم، فأراد أن يشغلهم عن هذا بالسير، إذا ساروا اشتغلوا بسيرهم. ومثل هذا ما حدث في غزوة المريسيع، فإن شبابا من الأنصار وشبابا من المهاجرين الذين كانوا يتولون رعاية الإبل وردوا على الماء والماء فيه قلة فتشاحوا عليه، قال واحد منهم يا للأنصار، وقال الثاني يا للمهاجرين، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم أمر بالرحيل. ومثل ذلك أيضا ما حدث أيضا في غير هذه الغزوة. فالمقصود أن هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ليريد أن يشغل الناس عن هذا الأمر. ثم يقال لماذا ما قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو يكونوا ردة يقتلون. الجواب أنهم أنكروا وأنهم اعتذروا وقالوا ما قصدنا. فإذن مثل هذا، قل ماذا منك اعترفت أنك مجرم وأنك ما قصدت الحقيقة، فيجب أن تتوب وترجع عن هذا الشيء. ولكن لغض الأمر لم يقبل منهم صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى قولهم، وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا يعني عذركم غير مقبول. فالحكم فيه أنكم كفرتم بعد إيمانكم، والأمر ينتظركم فيما بعد. وقوله قولوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أننا نخوض في حديث لا حقيقة له، ما قصدناه وإنما نريد المزح ونريد ترويح عن أنفسنا فقط، هذا معنى نخوض ونلعب، يعني ما عندنا جد في هذا، ما أردنا الحقيقة. ومع ذلك أمر الله جل وعلا ألا يلتفت إلى قولهم وأن يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم. وقوله جل وعلا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، يقول المفسرون أن هذه الطائفة رجل أو رجلين فقط، وهو مخشي بن حمير الذي كان يبكي ويقول إن آية في كتاب الله تتلى أنا المعني بها تقشعر منها الجلود، ولم يقبل منه، فكان يقول هذا القول، فكان يقول: اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك، ولا تجعل أحدا يطلع علي حتى لا يقول قائل أنا كفنت أنا دفنت. فقتل يوم اليمامة ولم يوقف له على أثر. كل القتلى من الصحابة عرفوا ودفنوا، إلا هو ما عرف ولا يدرى أينه، فيرى أنه قد إن الله قد استجاب دعاءه، فيكون هو الذي عناه الله جل وعلا بقوله: إن نعف عن طائفة. وجعل هذا إجرام جل وعلا، يقول: نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والعذاب هنا قد يكون في الدنيا وفي الآخرة، وقد يشمل هذا وهذا. فعذاب الدنيا يكون في تماديهم في باطلهم واستمرارهم عليه، وهذا أشد العذاب، نسأل الله العافية. إذا طبع على القلب وأصبح يكره الحق ويتمادى في عمل المعاصي والابتعاد عن الله، فهذا أشد العذاب، أشد العذاب، وإن كان الإنسان قد لا يشعر بذلك، وقد يكون عذابا ظاهرا. أما في الآخرة فالأمر أفظع وأعظم، والآخرة ليست بعيدة، لأن الآخرة أولها لكل إنسان أن يموت، فإذا مات فالأمر ينتظره، لأن ما بعد الموت حياة، إن كانت حياة تخالف هذه الحياة، حياة الأرواح ولها صلة بالأبدان، كما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وهو الذي يجب أن يؤمن به: عذاب القبر ونعيمه. ولهذا يجب أن يخاف هذا الشيء، مع أن عذاب القبر أسبابه المعاصي وهي كثيرة وليس شيء معين، ولكن جاءت أعمال معينة نص عليها بأنها أسباب عذاب القبر، مثل عدم التنزه من البول كما في الصحيحين في حديث ابن عباس، ومثل النميمة، غيبة والنميمة، ومثل أكل الربا، ومثل النوم عن الصلاة المكتوبة، ومثل الكذب، كل إنسان يكذب. وقد ثبت في الحديث الذي فيه رؤيا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر يوما عن صلاة الفجر عن العادة، ثم خرج إلى أصحابه وصلى وتجوز في الصلاة، يعني خفف فيها، ثم لما صلى قال لهم: أماكنكم، ثم حدثهم ما السبب الذي جعله يتأخر، فقال: إني قمت فصليت ما يسر الله ثم نمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقت معهما، أتينا إلى رجل وعليه رجل آخر معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به كذلك، فإذا فرغ منه إذا شقه الأول قد عاد كما كان فيصنع به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتيت إلى رجل وعلى رأسه آخر معه حجر فيثلغ رأسه ثم يدهده الحجر فيتبعه فيأخذه، فإذا عاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغه. قلت سبحان الله ما هذا؟ وقال لي انطلق انطلق. انطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة كثيرة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح ثم يرجع ويفغر فاه فيلقمه حجرا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا لهب يأتيهم من أسفل فيصيح ويضوي. فقلت سبحان الله ما هذا؟ إلى آخره. ثم فسروا له ذلك فقالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشل شدقه فالرجل الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة فتنتشر يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. انظر كيف يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، يعني هذا عذابه في القبر. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل ينام على يأخذ القرآن وينام على الرسالة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر فهذا آكل الربا، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذين رأيتهم في شبه التنور فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. المقصود أن بعد الموت حياة إما عذاب وإما نعيم، وحياة غير حياتنا هذه، حياة أخرى يجب أن نؤمن بها وهي قريبة. هذا الشاهد قريبة، إذا مات الإنسان فقبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة. فيجب على العبد أن يبتعد عن الأسباب التي فيها عذابه، ولا طريق في هذا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من معرفة أمر الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان على خطر. وقوله قلب الله وآياته إلى آخره أمر من الله جل وعلا لرسوله أن ينكر عليهم ويقابلهم بهذا القول، فهذا من باب الإنكار الشديد، ولهذا امتثل ذلك صلى الله عليه وسلم في ما يأتي وأصبح لا يزيد على المعتذر لهذا القول امتثالا لأمر الله جل وعلا. وقوله في الأثر هذا قال أنه كان رجل في غزوة تبوك، يعني في جماعة، لأنهم كانوا نازلين وكان عوف معهم، فلما تكلم هذا الكلام أنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في لسان السلف هم العلماء، وهذا من باب الكذب الظاهر حتى يضحك القوم، والمزح هكذا يكون، يأتي إنسان بأمور غير واقعة ومخالفة للواقع حتى يضحك القوم، فربما يكون هذا مقصوده، وربما يكون أيضا لا يعرف أن هذا يؤول إلى ما إليه، وهذا لا شك فيه أنه ما كان يعرف ذلك. وقد يكون معه من يرضى بهذا ويكون منافقا، وربما يستشعر أنهم يرضون بذلك ولهذا ضحكوا يضحكون، والضحك في مثل هذا لا يجوز، بل هذا يدل على الرضا، ومن رضي بمثل هذا القول يكون مثل الفاعل. فلهذا أنكر عوف بن مالك رضي الله عنه، بادر بالإنكار. هذا يدلنا على وجوب الإنكار الذي إذا كان الإنسان في مجلس مثل هذا وحصل فيه ما فيه تنقص لله أو رسوله أو كتابه أو دينه، أنه يجب أن ينكر، فإن لم ينكر يجب أن يقوم ويخرج ولا يجلس مع مثل هؤلاء. وقوله قولهم أرغب بطونا، يعني أن بطونهم واسعة، والرغب يعني الواسع. ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم يتكلمون بالشيء الذي يكون على خلاف الواقع، وكل هذا كذب، ولا سيما في هذه الغزوة، فإنهم كانوا ليس معهم طعام إلا قليل، حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر ركائبهم فأذن لهم عندهم شيء. ثم أتاه عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله أذنت لهم بذلك؟ فإذا نحروها على ما يركبون ويصلون إلى المدينة، ولكن لو دعوت بما بقي من الأطعمة ثم دعوت الله لا رجونا أنها أن الله يبارك بها. فقال نعم. يقول فوضع نطع فدعي ما معهم، فصار الرجل يأتي بالتمرة والتمرتين ويأتي بملء كفه دقيق. يقول حتى اجتمع على النطع مثل البهمة إذا ربضت. انظرهم جيش كبير، يقول أكثر من 30,000 أو قرابة ذلك، هذا الذي معهم، كيف يكون عندهم رغبة في بطونهم؟ فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا ربه وتفل بالطعام، ثم قال اخذوا، فعبوا كل ما معهم من إناء وبقي كما كان. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من قالها صادقا، من لقي الله جل وعلا بها صادقا لم يحجب عن الجنة. فهذا الواقع الذي وقع. وقوله أجبن عند اللقاء، وكذلك هذا من الكذب الظاهر، هم من أشجع الناس، بل هم يفرحون بالموت كما يفرح كثير من الناس بالحياة. ولهذا كان إذا سقط أحدهم هنأوه، قال هنيئا لك الشهادة. وقوله يعني رسول الله وأصحابه القراء، هذا واضح. قوله فقال عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن مثل هذا لا يكون نميمة ولا يكون غيبة، بل هذا نصح لله ولرسوله. فنقل الحديث في مثل هذا، في مثل المفسدين المنافقين، نقل حديثهم إلى ولي الأمر، هذا من النصح ومن الأمور الواجبة حتى يؤدبهم أو يمنعهم من ذلك. وهو واجب لا يجوز السكوت عليه. ولهذا قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني وجد الوحي قد نزل عليه بهذه القضية بعينها. يقول فجاء ذلك الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لما بلغه ذلك أمر بالارتحال، والسبب في هذا حتى يشغل الناس عن الحديث في هذا الأمر. أما كونه لم يعاقبهم ولم يقتلهم فقد جاء سبب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، وذلك أن الناس لا يدرون وش حقيقة الأمر، فإذا سمعوا أنه قتل من أصحابه كذا وكذا لم يدخلوا في الإسلام، قالوا نخشى أن ندخل في الإسلام ثم يقتلنا، هذا هو السبب. وهو مراده في قوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ففي هذا دليل على أنه إذا كان الأمر الذي يجب أن يفعل يترتب عليه ضرر أكبر من إبقائه أنه يترك، وهذا عام وهي قاعدة في الشرع أنه يتحمل أحد الضررين لدفع أعظمهما، هذه قاعدة يجب أن تراعى وتنظر والناس لا يخلون منها. وهذا يدل على ذلك، يدل على هذه القاعدة، ولها دلائل غير هذا كثيرة. يقول فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، يعني ركب راحلته، يعني وضع الرحل عليها وركبها، يقول ارتحل وركب ناقته، وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث، نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا وعثاء الطريق. حديث الركب يعني المسافرين الذين يسأمون من الطريق ويتعبون، فإن النفوس إذا ضحكت وإذا تنشط يصير عندها نشاط ويذهب التعب، يزعم أن هذا مقصوده. يقول ابن عمر كأني أنظر إليه، يعني ذلك الرجل، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحقب، لأن الرحل الذي يوضع على البعير له حبال تمسكه في البعير، وقد يكون فيه ثلاثة، واحد مع وسط البعير يسمى بطان، يعني يأتي مع بطن البعير يمسك الرحل حتى لا يسقط، والثاني يكون من أمام يوضع في رقبة البعير، والثالث من الخلف، اللي من الأمام يسمى لبر، واللي من الخلف يسمى حقب ويسمى نسعة، يدخل بذنب البعير حتى يمسكه إذا نزل في منحدر، يمسك الرحل ما ينحدر، وإذا كان البعير يصعد في مرتفع جبل وغيره يمسكه الذي من أمام. هكذا كان وضع الرحل. أذكر هذا لأن الناس الآن لا يعرفون الرحل ولا يعرفون كيف يوضع على البعير ولا يعرفون كيف يركب، لأن الأوضاع تغيرت وصارت الرواحل كما هو معلوم ما هي. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في السير، وكان يحث ناقته على الإسراع، فكانت الحجارة من شدة السرعة وهو متعلق بحقب الناقة تضرب رجلي الرجل، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا دليل على أنه ليس كل عذر مقبول، وليس كل إنسان مثلا يكون جاهلا يقبل من جهله، لو قدر أن هذا جاهل يكون الجهل عذرا في مثل هذا، فهذا لا يكون الجهل فيه عذر، بل يجب الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور ويكون على حذر. فقوله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقوله لا يلتفت إليه ولا يزيده على ذلك، يعني أنه لم يقبل له عذر ولم يلتفت إلى كلامه، فهذا دليل على أن الأمور التي تكون كبيرة في مثل الخوض في الله أو في صفاته أو في آياته ودينه أو في رسله أنه لا يجوز أن يقبل عذر المعتذر في هذا، وأنه لا يعذر سواء قال إنه جاهل أو أنه ما قصد، لأن هذا كما هو واضح يقول ما قصدت الحقيقة وإنما قصدت شيء آخر، قصدت أننا ننشط في الطريق. ومع ذلك فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، والكفر يعني أنه كافر، يعني معناه أنه إذا هزل بذلك وهو مسلم مؤمن أنه يكفر بهذا، هذا من الأمور التي تنقض الإسلام وتخرج الإنسان من دينه، وقد يتساهل بذلك كثير من الناس وقد يرتكبه. انتشر الآن في أماكن في بعض البلاد أن الإنسان إذا حصل له شيء من الأمور التي لا يريده ولا تروقه صار يلعن الدين أو يلعن الله، أعوذ بالله من سخط الله جل وعلا، صار أمر هذا سهل عندهم وتسمعه في الشوارع بكثرة. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، قولوا كائن من كان يعني سواء كان مسلم ولا منافق ولا كافر ولا ذمي، أنه ينتقض إذا كان ذمي عهده، وإن كان مسلم أنه يقتل، وكذلك غيره، لأن هذا كفر وخروج من الدين الإسلامي. فإن كان مثل ما سبق استهزاء بالله أو سخرية به أو بالرسول، صحيح من أقوال العلماء في هذا أنها لا تقبل توبته، لا بد من قتله، ما لأن الأمر في هذا أكبر من أن يكون قد خرج من الدين فقط، فحماية لهذا الأمر، ولكن مثل هذا لا ينفذ. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. النميمة معروف ما هي، نقل الحديث على وجه الإفساد، إنسان ينقل الحديث على وجه ليفسد بين اثنين أو أكثر، هذا تعريفها. تجد مثلا ناس متصافين أو ناس بينهم صلة ورحم، ما يأتي نمام وينقل فلان يقول فيه كذا ويقول فيه كذا، فيحدث الشقاق ويحدث البغض والتفرقة، هذه النميمة، وهي مثل السحر نسأل الله العافية، وقد تعمل أشد من عمل السحر. وأما النصح لله جل وعلا فهو لإزالة المنكر ويبلغ من يستطيع أن يغير هذا الأمر ويعاقب الفاعل. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني أن الإنسان يجب أن يكون عارفا أن العفو والصفح له مواقع وله مواضع، فهو يحب جل وعلا الرفق والعفو عن الناس، ولكن ليس في مثل هذا، فيجب أن يفرق الإنسان بين ما يحبه الله ويرضاه بين الأمور التي لا يجوز أن يعفى فيها أو يصفى عن الإنسان فيها. فالأمور التي تتعلق بالاستهزاء والسخرية ما ينبغي أن الإنسان يدين فيها، مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، صلى لا يلتفت إلى هذا المعتذر ولا يزيده على قوله لا تعتذر قد كفرت بعد إيمانك فقط، هذا حكمه. فهكذا يجب أن يكون إذا كان الإنسان بهذه المثابة، وسواء قال أنا جاهل أو قال أنا ما قصدت، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. خلاص. خلاص.